ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هو خالق السماوات والأرض وهو المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وهو على كل شيء قدير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.